على كل حال أمر ولي الأمر مقدم ومقدر ما فيه إشكال، لكن يبقى أن قوله من مسائل فلا تنهر أيضا أمر الشارع. نعم إيه، لكن هذه ما حاجة أصلية، حاجة أصلية ومصلحة الفقير فيها ظاهرة. طيب ماذا يصنع؟ وش يسوي بالمكيف؟ يستأجر؟ يعطى أجرة سنة لمكيف والغسالة وثلاجة؟ شكرا الله، بيت حاجة أصلية كل يوم البيت، لكن بقدره شعطنا اسمه اليوم فقير يخدم الزكاة يجلب يصمام صحيح يلقى بمية ألف، ما يجوز، فما يجوز، يعطى بقدر يأخذ شقها وأقل من شقها. على كل حال الحاجة الأصلية تأخذ من الزكاة، والله أعلم، صلى الله على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.